تقول إنها مدرسة وأنها اختصمت مع زوجها وأن زوجها تركها وأولادها دون نفقة، فباعت بعض متاع البيت وصرفته على الأولاد واشترت بالباقي أثاثا، وتقول إنها فعلت ذلك لمجرد الانتقام، وإلا فهي عندها راتب يكفي لنفقتها ونفقة أولادها، وهي الآن نادمة على ما صنعته وتسأل هل عليها شيء فيما فعلته؟ الجواب: الأمر في هذه المسألة بين المرأة وبين زوجها، فتتفاهم معه، فإن أباحها فيما فعلت وإلا فإنها تدفع له ما أخذته من بيته وتصرفت به في البيع، تدفعه إذا أمكن رده ترده، وإذا لم يمكن فإنها تأتي ببدله، وإذا تعذر البدل فإنها تدفع القيمة. وإن حصل نزاع فيما بينها وبين زوجها فإنهما يذهبان إلى المحكمة لعرض القضية على القاضي، وبالله التوفيق. الأخت تقول إنه كان لا يرسل إليها وإلى أولادها نفقة تكفيهم في هذه الفترة، فهل يؤثر هذا على يعني؟ الجواب: أما بالنسبة للنفقة فإنها تتصرف في حدود ما يكفي للنفقة فقط، أما أنها تلعب في بيت زوجها لأنها قالت إنها تقصد الانتقام، وفرق بين شخص يقصد الانتقام وبين شخص يريد أن ينفق على أولاد الرجل من مال الرجل، وبالله التوفيق.